أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبالرضا وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا البرنامج هذا هدى، وفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا مرحبا. يا أهلا وسهلا. الله يرضى عليك محمد، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على طلاب العلم هذا الوجه الكريم البشوش. الله يبارك فيكم يا رب، هذا من حسن ظنكم بنا. وأن ينور بيوت المسلمين بهذا الهدى. يا رب يا رب يا رب. برنامج هذا هدى، وتوقفنا في الحلقة الماضية مع قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. في ثنايا حديثنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور قلنا إنه هذا نوع من التصوير الفني في أعلى صوره، فالتصوير يكون بآلة تحبس الظل أو يكون بوسيلة كالأحبار والريشة، لكن أن يتم التصوير الفني من خلال كلمات وسطور فهذا ضرب من ضروب الإعجاز ينضم إلى إعجاز القرآن الكريم. صدقت. فماذا تقول أستاذنا في هذا الإعجاز الذي نحن أمام صور متعددة له؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحمد الله رب العالمين أن جعل عجزنا عن الإدراك إدراكا. اللهم لك الحمد. يعني هذا من كرم الله علينا، يقف الإنسان أمام هذا الكلام طفل صغير يحبو على مدارج العلم لا يدرك شيئا إلا بما فتح الله له، وإلا بمحبة هؤلاء المشاهدين والمشاهدات الذين يدعون لنا بظهر الغيب. أما غير هذا الله، نحن نقف يعني كده يعني لا لا لا لا, لا نفهم إلا ما ما ما, ما بس هم بيقولوا إحنا بندعي للمشايخ وعايزين الشيخ يدعي لنا دايما. لا، إن شاء الله ربنا يكرمهم دنيا أخرى، وهذا حقهم عليهم إن شاء الله. وبعدين هم موصين بدعوة لفضيلتك الأمهات لما كنا في الحج، عايزين دعوه خاصه، يقول احنا عايزين دعوه بستره البنات. فانا بنقل اليك يا رب الأمان. يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني بحق من يقول الشيء يكون فيكون، ان يرزق بناتنا بازواج صالحين، امين، وابناءنا بزوجات صالحه، امين، وان يهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، امين، باذن الله رب العالمين. آمين. يا رب يا رب. آمين. ان شاء الله. آمين. هذه دعوتي في كل صلاه وفي كل درس وفي كل خطبه جمعه. هذه بشاره. اه والله. يعني هذه عامه المسلمين، اذا دعوتم فعمموا، ربما لا نستحق الرحمه فنستحقها مع من يستحقوه. بس يعني كده. فان يصيبنا ما اصابهم من غيث من غيث الرحمه الالهيه. اللهم نعم. الله يرضى عنك. نعم. تفضل استاذنا. العجيب ان الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات التي فيها الاعجاز البلاغي والاعجاز التصويري، أن مثل نوره كمشكاة. هذه المشكاة اتفقنا أنها ليست النافذة. المشكاة لما هي الطاقة، القوة، الطاقة، القوة داخل الجدار. نافذة مسدودة. مسدودة، تمام. خلاص. طيب، هذه المشكاة فيها مصباح. طالما مصباح، لا يقال مصباح إلا إذا أضيء. فربما لا يفت نظر السائر أن يرى مصباحا مطفئا فيقول هذا مصباح، لكن الذي يلفت نظري أن فيه ضوء، فيه نور. عرفت؟ ممكن يبقى زينة، لو مش مضيء يبقى زينة. يبقى يعني وبعدين يعني قد يكون وجوده كزينة يعني مش اقل فائده لا يؤثر في الراي ولا توجد الفائده لكن الفائده المرجوه انه مصباح يضيء. اذا هو مصباح يضيء مصباح يخرج نورا. هذا المصباح في حد ذاته فيه نور، لكن المصباح داخل زجاجه. يبقى عشان بس نمشي احنا بتسلسل مع فضلتك، المشكلة. المصباح ايوه اساسا في نور، تمام، مضاء مضاء ونار، تمام وموجود في هذه المشكاة التي تحدد ضوءها، فلا يتناثر الضوء ولا تبعثر، وانما ناخذ النور قويا كما هو صادر من المصدر. ممتاز. يعني انا اليوم لما امسك المصحف اقول يا الله هذه الكلمات قراها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراها الرسول على الصحابه، وقراها الصحابه على التابعين، الى ان وصلت بنفس الكلمات بنفس الحروف. ايه ده، دي والله مملكه ما بعدها، ده عز ما بعده عز. هذا عز كبير. كفاني فخرا ان اكون انا عبدك، وكفاني عزا ان تكون انت ربي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لنبي. هذا عز العبوديه وذل العبوديه لعز الربوبيه. فهذا هذا عظيم. المشكاه فيها مصباح، المصباح نفسه فيه نور، المصباح في زجاجه، وهذا ادعى لشفافيه النور. تمام. لأن الزجاجة هذه تشبه قلب المؤمن، التي تشبه غرف الجنة التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لا إله إلا الله. هي كده، ما مسلسلة كده، محمد رسول الله. مش في حديث تسمونه أنتم أهل العلم مسلسلة بالضحك؟ ما هي كده، وأنت تضحك. الله أكبر. الله يسعدك. الله يرضى عليك. فهذا يعني آدي المشكاة وآدي المصباح. المصباح فيه إضاءة. هذا المصباح داخل زجاجة. نعم. يرى ظاهرا باطنا للنقاء. لأن قلب العبد بكتاب الله سبحانه وتعالى لا يعرف لا حسد ولا خبث ولا غبن الآخر ولا ظلم الآخر ولا حقد ولا كراهية، ولا يعرف إلا المحبة، ولا يعرف إلا اللون الأبيض. يعني هذا قلب المؤمن. هذا قلب المؤمن سبحان الله. فبفضل الله سبحانه وتعالى المصباح في زجاجة. الزجاجة نفسها وهي مجرد في الدنيا أن الزجاجة ترينا الفتيل من الداخل المضيء، تمام، فقط. اكتشفنا شيء خطير ومهم، أن الزجاجة نفسها مضيئة، مضيئة، أنها كوكب دري. ودري يأتي من فعل درء، ودرء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. والدرء هو الطرد والإبعاد. هذا الكوكب الدري يطرد الظلام عنه لأنه مضيء في ذاته منير لغيره، فلا تقترب الظلمة منه. نعم. لأن لا يجتمع في قلب العبد نور وظلمة. لا. ولذلك الإيمان يزيد ليه وينقص ليه بقدر ما فيه من نور وظلمة. نعم. غلب النور الظلام، تغلب الظلام على النور، قضية أخرى. فكوكب الزجاجة كأنها كوكب دري. شوف، نور محدد داخل المشكاة، ونور داخل المصباح، وهذا المصباح داخل زجاجة. هذه الزجاجة منيرة ومضاءة في ذاتها من ذاتها، وتضيء من حولها كأنه كوكب دري. يبقى أنت القضية كلها أن تعيش في عالم النور بالإيمان وبحبيب الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالهداية وبطاعتك لله. أنت أيها المؤمن هذه الحالة، حالة النور. شوف، تستريح العين، تستريح الجوارح، تستريح. أنت ترى الحقائق، لا يعمى عليك شيء، ترى الحق واضحا، ترى الباطل واضحا. طب فضلتك، الدر لونه أبيض؟ يعني الدر لا يكون إلا أبيض نقي لا شوائب فيه. ما فيش فيه شوائب. ليه؟ لأن ربات البيوت اللي قاعدين قدامنا ربنا يبارك فيهن جميعا، بعد ما ناكل كده ياخدوا الاطباق ويدخلوا على الحوض يغسلوها على طول فورا. يجي الولد يقول يا ام استريحي شويه، زوجها اللطيف يقول يا ابو فلان استريحي، يقول لا انا لو نسيت دول شويه بقيه الاكل يمسك في الايه؟ في الاطباق، فيبقى غسلها بعد كده صعب. غسلها دي، هذه ربه البيت الطيبه دي مش واخده بالها دي بتعمل ايه؟ كانما ترمز لنا نحن الذين ناكل ونستريح، وهي تتعب انها تغسل الذنوب اولا باول فلا تعلق بالقلوب. نعم. المؤمن اللي يرى بالنور يرى هذه الصور الجميلة. يعني كل الذنوب تعلق وارد. وارد. لكن المهم أن يبادر بالغسل. لأن لو أرفت القلوب الذنوب قل وخزها. يقل وخز الضمير. يتعود. الولد الأول نهر من أبيه لأنه جاب علامة ودرجة مش طيب. فالأول تألم من نقد أبيه. ثاني مرة التألم قل. ثالث مرة نام ضميره يقول له أبويا قول كلمتين وأنا استخدم له إيه فقه الأذنين. فقه الأذنين ده غير الفقه المقارن وغير ده يطاق خالد الكلام من ود ويطلع من الود الثانية وخرق أبويا أبو نعم نعم ودي فايدة أنه في أذنين أستاذنا طبت كده تقريبا تقريبا فهم العرب هذا فقضية أن النور أو عالم النور هذا الإنسان عايز ينتقل إليه. من منا يكره يا رجل عزك الله اللص يتمنى ان يكون مستقيما لدرجه انه نور الفطره اللي احنا تكلمنا عليه الذي لا يخبو يروح يسرق ويقول ايه ربنا يستر الله يا رب يكونوا ناموا يا الله الله ده ده ده ما زال رب العباد يعني يحوطه برعايته ها وبعدين ربنا يستر برضه سبحان الله العظيم يعني بقيه النور موجوده الله يرضى عليك شاب ماسك زجاجه خمر ووجها لوجه وجد نفسه أمام أمير المؤمنين عمر. لا حول ولا قوة. قال ما هذا؟ قال أمير من هذا خل. وقال صادقا بينه وبين ربه هو الذي يقص. اللهم لا تفضحني أمام عمر. وأنا تبت. قال افتحها. فتحها وجدها خلا. الله. هو الستار موجود. تخللت الخمر. خلاص انتهت. انتهت. تحللت الخمر تحللت الخمر ايا كان ليه لانه نوى كان ابو حامد رحمه الله رجل يحكي حكايه يقول كان فيه راجل يلبس لبس النساء ويقعد وسطيهم ويسمع الحريم يقولوا ايه وزمان كان في صدق ونيه ده في حد بيكشف ولا حد بيشوف طلع انا اجهزه خارج المهم ففي مره قاعدين في المجلس النساء سرقت احداهن تفتيش الكل كل ما يجي الدور على التفتيش ويدخل لجوه يدخل لجوه لغايه ما بقي هو وامراه كل ما واحده ما فيش فيها معها شيء تخرج ظل هو وامراه قال يا رب تبت اليك توبه خالصه نصوحه لن اصنع هذا مره اخرى علم الله صدق نيتي وجدوا الشيء المسروق مع التي بجواره اخر واحد يبقى اذا ايه يعني حبل النجاه ممدود ولكن الذي تعود ان يستمد هيمد بعض الناس أستاذنا بيقول أنه أحيانا يقول لك أنه قصص السلف شيء وانقضى لي جيران رجل له علاقة بالمسجد وجاءه أحد الأرحام وكان يشرب خمر اللي بيحدثني هذا السكير فقال له إياك أن تشرب شيئا في بيتي فهذا بيت لا أحب أن يعصى فيه الله عز وجل قال صبرت يوما أو يومين في اليوم الثالث دخلت وفي جيبي الزجاجة فلما دخلت وانا على السلم قال له اذكر عهدي مع الله ان بيتي لا يشرب فيه حرام يعني هو لا يدري قال لم يكتمل السلم حتى كسرت الزجاجة في جيبي فكانت بداية التوبة على الخمر هذا كلام شوف الله عز وجل يعني يعلم صدق نية عبده والعبد ضعيف امام كل واحد فينا عنده فتحة ضعيفة ده الجماعة بتوع المدربين بتوع كرة القدم يقول لك الثغرة اللي في الفريق الولد السعد الأيمن ده بتاع الدفاع المهاجم ده تعبان شوية غير الله فهو عارف ثغرة فريقه فيقويه بحاجة تانية واحنا العبد لما ربنا يهديه يعرف أين الثغرة ومن أين يدخل الشيطان فرب العباد عز وجل لما يعيش أهل الخير في عالم النور هذا أدي المشكاة أدي المصباح المصباح مضيء المصباح داخل زجاجة الزجاجة مضيئة الزجاجة هذه مش ليس نورا عاديا يوقد من شجرة مباركة كوكب در يوقد من شجرة مباركة الله ده ليها مدد والمدد جاي من شيء مقدس او شيء فيه فلما تذكر وترى زيت الزيتون الشجرة المباركة هذه مباركة مش شجرة يعني مبروكة لا شجرة مباركة اي ان البركة جاءت من خارجها وجاءت ليست من ذاتها وإنما الذي يباركها هو الرب الذي يبارك نعم بالله رب العباد بارك هذه الشجرة شجرة مباركة، وبعدين زيتونة شجرة مباركة. هذه البركة متى توجد؟ احيانا تجد ان البركة قد ولت من راتب الايه الموظف، وهو مش واخد باله، هو مش واخد باله. رابع، الراتب راح فين؟ طارق العصافير. الشهر اللي بعده شيء من البركة، الشهر الثالث البركة، الله لابد ان يتوقف في ايه، في ايه. اما انه في هذا البيت عاص لله يمحق البركة من راتب الموظف، او انه لم يحسن استخدام وظيفته بل ادخل على شيء من راتبه شيئا حراما وقد يستقله. فاذا استقل الحرام يجب ان يسأل نفسه، هذا الصغير في حق من؟ هذه الصغيرة في حق من؟ لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من تعصيه. فلما يستهين بالهاتف المجاني من المصلحة يكلم به البيت، لما يستهين بالورقة، لما يستهين بالقلم، لما يستهين بالإضاءة بالنهار في المكتب والشمس طالعة بفضل الله واحنا بلادنا كلها مشمسة، عندما يستهين هذا الإنسان بهذه الأمور لا يلقي الله له باله، عندئذ يدخل جزء من الحرام على الراتب فتطير البركة. فلما تكون القلوب مباركة، من الذي ينزع بركتها؟ أصحاب القلوب الذين لا يرعون هذا النور ولا يرعون رب العباد سبحانه وتعالى في قضية الحلال والحرام. فدي مهمة، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. قال يا أبا حنيفة الرجل اللي يشتغل عندي يعطيني 5 دراهم ما تكفيني. قال له طيب وراح يقول له يعطيك 4. لو الشيخ محمد الصغير ولا عمر ولا غيره أفتى على هذا الرجل بهذه الفتية، يقول ايه الرجل الموظف بتاع 2010، يقول الناس من كثر العلم والقراءة مخهم يعني، اقول له 5 ما تكفيه، يقول خد 4، او على الاقل اقول الشيخ ضايف في الحساب او مش فاهم. ف راح الرجل عشان العلماء كلامهم مصدق، قال له انا عايز 4. وده كان تقريبا اول واخر موظف يسأل تخفيض الراتب في التاريخ. مدة جاء يشكو الى الامام، يا امام لا تخفيني 4، قال له اعطيني 3، قل له خليني اعطيك 3. فذهب الرجل بصدق ايه اعطيني 3. جاء بعد مدة يشكر ويحمد ابا حنيفة، صارت 3 تكفيني. المريدين ما فهمونش، لا نفهم، عايزين نفهم، شيء مش واضح. قال كان عمله لا يساوي الا 3، لا اله الا الله. فلما خد الرابع والخامس اصبح رقم 4 ورقم 5 في الدرهم حرام، دخلوا طيروا ايه بركة الثلاثة. لا اله. فلما عمل واخذ ما يكفيه وضعت بركة الخمسة في الثلاثة. اللهم يعني اخذ الاجر على ما يعمل فوضعت البركة فتمت البركة. ولذلك نحن نقول الذين هم مهووسون بالحاسب الآلي وبالمنظومات وبدراسة الجدوى والحاسوب وكده، لو ادخلت انا راتب الموظف العربي على الحاسوب وقلت له هذا هو الراتب وهذه المتطلبات، الحاسوب لو يفكر يقول له او يعيد اليه راتبه يقول احسبها كما تشاء. ما فيش على الهارد ديسك او ما فيش على الحاسوب شيء قطاع اسمه قطاع البركة. قطاع البركة ده في قلب المؤمن الذي يرى النور الذي في المشكاة وفي المصباح وفي الزجاجة وفي الكوكب الدري وفي الشجرة المباركة التي هي زيتونة لا شرقية ولا غربية. بهذا المنطق مرتب الموظف أستاذنا صيفا يكفيه بالكاد، او هو منه في ضيق، فيأتي فصل الشتاء مصاريف المدارس ووسائل المواصلات وسندوتشات الصباح والتكاليف والراتب هو الراتب والدنيا ماشية، لأنه ربما في الصيف اعتمد على أن المسألة مرحرحة يعني ما فيش تكاليف. قالوا لا القضية مش كده، راقب راتبك أولا، راقب أن الرحمن الرحيم برحمته يضع البركة في هذا الراتب. الأمر الثالث، ربما في الصيف أنت ترتكب ما لا ترتكب في الشتاء. لأن الفراغ مفسدة. وفي مصيف. خلاص ما هي كلها ما هي صيفت من كله. فالقضية أنه هو إيه؟ أنه العبد من الواجب بس يراعي المنبع المنشأ، وأين لأن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى خلي باله من دي. فلما يخلوا باله من دي، لأن كثير منا العربي بالذات هو يأخذ 3 يريد ان يعيش بمستوى 7. فعليه اقساط للتلفزيون وعايز الشاشه ال 50 مش عارف ايه وعايز البراد او الثلاجه اللي هي ايه وعايز ده وبعدين يطلعوا له الاعلانات الزوجه ضربه بوز والعياذ بالله ولا وخطيبه جميل راكبه جنب زوجها راح مطلع الموبايل اياها مش عارف الماركه كذا تبتسم يلتصق في ذهن الله ده لو جبنا لها الموبايل ده هي تبتسم جبنا لها الموبايل طب انت ما معكش المبلغ اللي جبناه ما هي جبنا لها الموبايل فابتسمت لمده 5 دقائق وكان سبب نكده ونكدها لانه استعز بشيء غير الله فالقضيه انه ايه ينهث وراء الاعلانات شفت طب انا على قدر حال عندي راتب 3 اعيش ب2.5 لي راتب 5 اعيش ب4 لكن ده هو لو راتب 5 عايش ب11 هذا سبب نكدنا يقف على طابور البنك وياخذ مش عارف ايه بالبطاقه ويبقى مهموم بيعمل سبحان الله ويشكو ويشكو ويشكو ولا وهو يشكو الذي يرحم الذي لا يرحم بس هذه قضية مهمة أستاذنا الدكتور ينشغل بها المشاهد لو أنا أريد أن أحافظ على رزق البركة ده كيف أحافظ عليه والأشياء اللي ممكن تسلب البركة من رزقي أو من راتبي أول شيء أن أراقب العبد ولا أراقب رب العبد أنا شغال عند فلان أو في المؤسسة دي انا مالي انا اقول اصل فلان ترقى وانا من الواجب انا ادى مكانه وقاعد على كرسي الاداره وانا اكثر منه عبقريه فلان مش عارف وانا اذكى منه خلاص يبقى اول حاجه الحقد الحقد ينزع البركه يبقى الحقد رقم واحد تمام فاذا حقدت على فلان اثمر الحقد حسدا ده النار التي تاكل فاذا انا حسدت فانا اريد ان اكون مكانه او ان ينزح هو من مكانه اثمر حسد لما اثمر حسد إذا بقلبه فيه بغضاء الذي يجب أن يكون فيه حب لأخيه وتمني المحبة لأخيه ولذلك مقياس الإيمان الحقيقي إذا طبقناه على أنفسنا لحزننا كيف؟ لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لو عملنا امتحان أنا ابني وابن أخوي أو ابن أختي أو بنتي وبنت أخوي جاء عريس مناسب وكلاهما من بكلتا البنتين يعني على نفس الدرجه بنتها وبنت عمها بنات عم كفاءه لو اني مؤمن حقيقي اقول اخي كثير العيال انا اخلي العريس ياخد بنت اخويا بلاش ياخد بنتي يبقى ده الف باء الايمان لما اخليه ياخد بنته بلاش بنت اخويا انا لا اعرف عن الايمان شيئا عشان بس يبقى ايه الامور على مثال من الواقع تمام ابني وابن اخويا المؤسسة دي عايزة مهندس واحد محاسب واحد موظف واحد حرفي واحد اذا تمنيت ان يأخذها ولدي ولا يأخذها ولد اخي الذي هو في اشد الحاجة اكثر مني ابو الحسن ندوي الله يرحمه يقول سنة 37 كان في الحج فدخل على محل قماش في مكة قال انا عايز 5 امتار قماش من دي قال الله يرضى عليك بعد العصر الله يرضى عليك يا حاج ادخل المحل اللي جنبي اصلا حمزه بعت واكتفيت اخويا ده لم يبع من الصباح احنا بنتكلمش عن سلف ولا غير بنتكلم عن 80 70 سنه بنتكلم عن 70 سنه بهذا المنطق تزداد البركه ليه انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين ليه يعني عشان ايه لانه هو يعني يقوم بما يجب ان يقوم به الاب وهو غير مكلف وانما تفضلا انت يا عبدي تتفضل على اليتيم انا اكثر تفضلا انا دخلت مع حبيب الله اعلى درجه هذا المنطق فالبركات تنزع من الرزق بالحقد وبالحسد وبالبغضاء وعدم الاخلاص في العمل واراقب المخلوق ولا اراقب الخالق نحن مع رب العباد عز وجل كهؤلاء الذين جاء بهم الملك كي يعملوا له عمل في البيت في القصر فالملك قاعد كده الصبح انا عايز تصبغوا لي الجدران دي كلها او تدهنوا الحيطان او تعملوا الستائر اي شيء انقسم العمال الى اقسام 3 القسم الاول قام من الصباح الى ان انتهى العمل لا كلل ولا ملل شغل النصف الثاني اشتغل ساعه ويريح ساعه القسم الثالث عمل زي بعض المدرسين والمعلمين في مدارسنا العربيه يقول انا لو رسب 6 اول كله انا اخده المرتب ولو الصف السادس اول نجح كله وطلع الاوائل انا من نفسي ان الحكومه هتديني جنيه زياده ولا هتزودني مرتبي ولا هتديني شهاده تقدير فكده انا مريح يدخل يقول انا عندي صداع، اسكت افتح صفحة اكتب البتاع ده 4 مرات. بالولد في ثانوي يكتب 4 مرات، ايه اللي يستفيده؟ حصة املاء. تحولت الكيمياء الى املاء. المهم في اخر اليوم دخلوا على من يعطيهم الاجر، اكتشفوا ان الملك ما كانش مشي، ده قاعد في غرفة وفي شاشة كبيرة مركزة على الكاميرات على العمال من اولهم لاخره. اللي واقف في الطابور وكان نايم طول اليوم، بالله عليك عايز يعمل ايه؟ مستني ايه؟ ماذا انت؟ ولله المثل الاعلى، ما اشبه هؤلاء بالخلق مع الخالق، طالما احنا في ضرب الامثال. نعم. يعني اذا الذي ينزع البركة انني لا اراقب الخالق. طب انا هاخد من المخلوق، انا جاي اعمل، اتقل له، مش عاجبك العمل ومستقل للمتقرات، استقالة وروح. بعض الدول العربية وسيدنا الدكتور كانت بتبحث هل تكتفي بعطلة يوم واحد في الأسبوع أم تضيف إليها يوم آخر. من الأشياء التي رجحت أن العطلة تبقى يومين، أنه حسبوا الكهرباء والمية اللي بينفقوها الموظفين أكبر من العمل اللي بيقوموا به في هذا اليوم. وهذا دليل على أننا لسنا مسلمين وإنما متمسلمين، ولسنا مؤمنين وإنما مدعي الإيمان. نحن ندعي الإيمان، لو آمنا بصدق لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. ما ينفعش، ما هذه الخشونة يا فلان؟ قال من العمل يا رسول الله، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله يحب العبد المعترف، من بات كالا من عمل يده. يعني ساق التاكسي رايح جاي رايح جاي، وأمسك لسانه خزى لسانه عن الغيبة والنميمة، وقاعد يتحمل رذالة الزبون، ده له ثواب عند الله، بس يصبر ووطى الراديو شويه وخفض وماليش دعوه للموسيقى رايح جاي لغايه اذنه تالف. فالقضيه كلها ان احنا كل واحد يوم القيامه وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. طيب احنا كده عندنا طاقه. ايوه. هذه الطاقه مفتوحه من جانب ومغلقه من جانب اخر. فيها مصباح. نعم. هذا المصباح مضيء. تمام. ومع الإضاءة وأيضا في زجاج. عظيم. الزجاج نفسه مضيء. نور ذاتي منه. نور ذاتي. وهذا الزجاج يمنع الرياح أن تطفئ المصباح. هذه جديدة. يعني في وقاية لأن يستمر النور، لأن النور مستمر، لأنه مستمد ممن لا يزول. سبحانه وتعالى. تمام. تمام كده. تمام. يبقى الزجاج برضه هنا في الصورة. أيوة. له فائدة أنه يحافظ على استمرارية الضوء، يظهر النور كله ولا يحجب منه شيئا، ولا ويمنع الرياح او الامور المعاكسة ان تطفئ او تخفض او تقلل من قيمة النور وقدر النور المخرج. يبقى كلمة مشكاة. أيوة. افادتنا انها نافذة غير مفتوحة. تمام. فجمعت الضوء وركزته كله في مكان واحد حتى يخرج مبهرا. حتى يخرج مبهرا ولا يتبعثر. نعم. الزجاجة. أيوة. أيضا لها فائدة أنها تحجب الرياح وتمنعها أن تطفئ النور أو تقلل أو أي شيء يقلل من هذا النور، وهي في ذاتها مضاءة، وهي في ذاتها كأنها كوكب دري ينير يضيء الكوكب الدري كلها سبحانه. يبقى نور في نور في نور. ده فضلتك كأنها كوكب دري له أصل في النور. تمام. يوقد من شجرة المباركة. تمام. مباركة. يعني في منبع وهذا المنبع لا يأتي إلا بالخير، لأن البركة وضعت فيه من الله سبحانه وتعالى، فلا يستغلها الإنسان إلا في الخير. هذه الشجرة. نعم. شجرة مباركة. نعم. زيتونة. نعم. هل هذا الزيتون المبارك هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله؟ نفس البركة. هذه البركة بهذه الأشجار وبهذه البقعة وبهذا المكان باركها رب العباد سبحانه وتعالى. أرض مباركة، شجرة مباركة، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الخلق على بعض. لا يسأل عما يفعل. هذه شجرة مفضلة، مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، ريحها طيب وهكذا إلى آخر الحديث. فإذا هذه شجرة مباركة لأن الأرض التي هي فيها أرض مباركة. طيب فضلتك، هذه البركة لما تحدث رب العزة والجلال عن بيت المقدس وعن هذه الأرض المباركة قال باركنا حوله. أيوة. ولم يقل باركنا فيه. لا. تمام. تمام. لأن الأشجار تحيط بالمكان، والذي يجعل البركة فيه المصلون الذين يتقون رب العباد عز وجل وليسوا على العموم وإنما على الخصوص، هم قوم اختصهم رب العباد برحمته وسبقت لهم من الله الحسنى، فيجعلون البركة على مر الزمن داخل المسجد، والمسجد هذا ببركة هؤلاء وبالبركة التي حوله من هذه الأشجار الزيتونة التي يستخرج من هذا الخير كله، فالمكان كله بركة في بركة. إذن الزيتون يقال عنه زيت مبارك شرعا؟ يقال نعم زيت مبارك شرعا. نعم نعم نعم، لأن الجماعة الأسبان عصرتهم كثيرا، أذهب إليهم كثيرا، لازم الأسبان الصباح يغلق فنجان من زيت الزيتون ليه الصباح، ستنظر إلى الأسبان كده حتى يا جماعه تزود شويه يا اخي عجيب بيلمع الله سبحان الله، وهادئ الطبع مش عصبي غير بقيه الاوروبيين، هادئ هذا زيت الزيتون. ولذلك سبحان الله هذا هذه الشجره التي فيها هذه البركه يقول لك علميا ما فيش شيء، كلها منافع عامل زي النخله كده، نعم كلها منافع لا شيء فيها الا ما هو خير سبحان الله ومريحه للنظر اذا نظر اليها العبد. نعم نعم. طب الوصف شجره ومباركة وزيتونة لا شرقية ولا غربية. نعم. هي الهداية تأتي للعبد من كل صوب وحدب. لا يحد الهداية حد. لا تحدد الهداية. تعرفش الخير تأتي الهداية في ركعتين في جوف الليل. تأتي في درهم صدقة. تأتي في صيام يوم. تأتي في مسح على رأس يتيم. تأتي في كلمة ذكر. تأتي في هذا الذي يقول الله له فيما روي. يعني تقوي اثر اخرى، يا جبريل ما لي ارى فلانا يقف في صفوف اهل النار، قال يا رب ما وجدنا له حسنه واحده ولا حسنه، قال لكني اسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان، اساله يا جبريل من كان يقصد ايه التحنن ده، قال من كنت تقصد عندما قلت مره يا حنان، قال هل هناك حنان او منان سوى الله، قال اوقفه في صفوف اهل الجنه. قلت كنت تتكلم الآن عن أنه أسباب الهداية، حنقول للناس هذا هدى، هدى من القرآن وهدى من السنة، فضلتك تقول أنه أسباب الهداية ليس لها حد، لا وتأتي من أي طريق. لا. أنا قبل مجيئي للتسجيل مع فضلتك هنا التقيت بأحد التجار فحدثني عن بيته وزواجه، قال لي ولكن أنا اهتديت ورجعت إلى الطريق وعرفت المساجد والسنة بسبب خطوبتي الأولى الفاشلة. لا لا لا. قلت له خير؟ ما أنا قلت أسمع. قلت له طب كيف كانت الخطوبة الفاشلة؟ يعني الزوجة والفشل؟ قال لي لا. قال لي أنا لم أتوافق مع البنت في قليل ولا كثير، ولكن في فترة الخطوبة أبوها عمل معاي عمل خير. قلت له هو ما بيعرفش حاجة؟ قال لي إداني سلسلة الدار الأخيرة بتاعت الشيخ عمر عبد الكافي هدية. بس سلام. قال فخرجت من هذه الخطبة بهذه السلسلة فاهتديت فاخترت الخير. فقلت له انا رايح للشيخ. الله يرضى عنك الله يرضى عنك، يعني هذا من حسن ظنك الله يبارك فيه. ربنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه يجعل هذه الاقوال والاعمال في ميزان الحسنات. تقبل يا رب. تزن الهداية نعم ليس لا حد له. ولذلك الشجرة المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، اي شيء له اتجاهات. انا قاعد في البيت بحري قبلي شرقي غربي، وبعدين الشارع ده له شمال وله جنوب، البلد دي شماله هكذا وجنوبه هكذا يمينه هكذا شرقه هكذا وغربه هكذا، قال لا الشارع دي مش شرقيه ولا غربيه، وبالتالي لا بحريه ولا قبليه. نعم. ما ده دليل على انها الهدايه، لان النور لا تستطيع ان تقول يعني عندما ينتشر اين هو وفي اي اتجاه يتجه، مش عارف النور رايح فين. النور لما ينتشر خلاص، نور الشمس يبسط الارض كلها نورا بالصباح، خلاص ما تقولش والله هو جاي منين، خلاص لا شرقية ولا فالهداية لا حد لها. لكن مشاهد النور ما زالت متصلة. الله يرضى عنك. يكاد زيتها يضيء. الله أكبر. الإضاءة تاني. مصدر آخر. مصدر خامس. آخر من مصادر النور. مصدر خامس. المصدر الخامس هذا سبحان الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الأنوار الخمسة كالصلوات الخمس. الله أكبر. أن أنت إيه شوف نور مع نور مع نور مع نور. هذا ايه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طب انت تاخد النور من ايه؟ خدته من من من المصباح ولا من الزجاجه؟ تمام. وبعدين الزجاجه نفسها سبحان الله كانها الزجاجه نفسها مضيئه وتظهر الضوء، وبعدين هي نفسها كان كوكب الدري. نعم. وبعدين يؤخذ من الشجرة. الشجرة دي مباركة والبركة من ضمنها من خلال فيها النور. ما نعم. البركة نور. لما نعم. ربنا يبارك الله ده نور جيب العبد براتبه فلم يبخس منه شيئا. هذا نور. نعم. هذا رزق سبحان الله. نعم. هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية فيحيط بها الخير من كل اتجاه. وبعدين يكاد زيتها يضيء ولو تمسسنا. لو تركنا الزيت وحده منفردا لأضاء. إضاءة ذاتية. الله. طب وبعدين ده كله ايه بيتواصل مع بعضه. يعني هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حزمات النور ومنابع النور كلها تجتمع لتشكل يعني هذه الصبغة النورانية. نور على نور. الله اكبر. هذا هو الايه عنوان الموضوع. نور. نور على نور. نور القرآن عندما نور قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونور حبيبنا عليه الصلاة والسلام هذا النور بأن نقله إلى هؤلاء صارت صحابة ملائكة بشريين يمشون مطمئنين في الأرض. يعني لما تجد إذا قصصنا قصص الصحابة بصدق ورأينا مساحة يعني إيه عايز أقول مساحة الخير اللي فيهم كأنك تروي أساطير ليست في واقع البشر لكنها حقائق التي يعني نستطيع أن نقول مثلوا المثالية الواقعية والواقعية المثالية. هؤلاء طبقوا هذا المبدأ. رأينا فيهم يعني المثل العليا الأرض في أرض الواقع ورأينا واقعا هو مثل في ذاته سبحان الله. فنور على نور يعني سبحان الله العظيم يدخل رجل كعمر على أم كلثوم ويشم رائحة. ما هذه الرائحة التي تشم؟ والله أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. ما هذا سيدنا عمر؟ ما هذا أم كلثوم؟ النعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا وطيبا من بيت المال فتعلق شيئا بإصبعي فمسحته في خمار. يأخذ عمر الخمار يضع في الماء يضع في التراب يمرغه ويضع في الماء ويعصره يشم مرة اثنين لغاية ما أزاله. أتطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ يأتي حفيده من بعده عمر بن عبد العزيز ويقسم طيبة المال أمامه فيضع يده على أنفه. قالوا ما لك أمير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه إلا برائحته. هؤلاء القوم كيف لا تكون أعمالهم نور على نور إذا توقف عند هذا. سهل بن عبد الله استأجر بيت في بغداد أيام كان تلميذ علم فجاء واحد بعد مدة يقول له أنا رايح على بلادكم على القبيلة عايز تبغى لها بعد رسالة لأمي. قالوا القافلة مستعجلة. كتب الرسالة طبعا لا في حبر جاف ولا غيره كان يجب الزعفران عايز يجف في جاف يعمل ايه فأخذ شوية تراب من أرض الغرفة وطبعا عشان ينشي بسرعة وطور الرسالة وأعطاه. رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي له بكوب من اللبن إناء في لبن وإناء في قار يوضع هذا على هذا واشرب زفت يعني زفت. قال كيف يا رسول الله؟ فأشار إلى الطرف وكيف تأخذ ما لا يحق لك؟ دول ربوا وصنعوا على عين الله. طب ما اللي بيسفوا حاليا بيسفوا أراضي دولة تجد واحد كده إيه يقول لك إيه وضع يد وضع يد. حرمة المال العام كحرمة المال الخاص. وقد تكون الحرمات دركات لا نستطيع أن نقول درجات. تسفل تسفل. أنا أسرق مال الدولة هذا حرام وأسرق مال شخص لا يملك إلا هذه الأرض هذا أشد حرمة وأسرق مال الأرمال هذا أشد وأشد وأسرق مال اليتيم إلى هذه الدرجة. أبعب أنه احتج لأنه الدولة لا توزع هذه الأراضي توزيع عادل. لا لا لا شوف من عصى الله فينا نأبى إلا أن نطيع الله فيه. الله أكبر. ولا تخن من خانك. ده اللي خاننا ما خنوش. مش هذا ديننا ولا في شيء يتعبد به لله غير هذا. وهذا نبينا وهذا الله يرضى عليه. وبعدين ايه ما تغير لا تتغير. صحيح الفتية تتغير للفتاوى لكن قضية الحلال والحرام وما وقر في قلب العبد. العبد اللي عايز يسلك طريق الله عز وجل ويتقي رب العباد يلاحظ قضية الحلال وإلا لن يكون في حالة النور على نور. نور على نور لا تأتي إلا إذا ابتعد الإنسان عما حرم الله عز وجل وبالذات حقوق الآخرين. طيب فضلتك في بداية الحلقة الماضية ذكرت أن هذا النور نور هداية. هنا القرآن الكريم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تمام. حلو. الذي يشاء من العباد أن يهتدي إلى نور الله هداه الله إلى نوره. أما الذي يتقاعس ويقول ما هداني الله بعد، نقول له خسئت وخسرت، لأنك لن يأتي جبريل ليأخذ بيدك، وإنما وجب عليك أنت أن تسعى إلى الهداية. اتحرك يعني. لابد لابد. يقال أن أشعب طلاق وتعود الناس كلها تعطي، وقع في بئر. فالناس وقعوا على البئر، هات يدك يا أشعب، هات يدك، ما يرضي يعطيه. فقال له أحدهم ونبيه، خذ يدي يا أشعب. فمد أشعب يده، ما تعود على كلمة هات، انما تعود على كلمة ايه؟ خذ. زي التلميذ الفاشل عايز مدرس خصوصي، وعايز امه متذاكر له، وعايز ابوه مش عارف ايه، ويكلم له المدير، يكلم له الغفير، يكلم له الوزير. هذه الكارثة. فقضية ان يعني لنا ولد صالح يعيش في المانيا، وبعدين واقف في الطابور في مطار فرانكفورت بيوزنوا الشنط حقائب، وانت تعرف ما شاء الله من اولادنا الصالحين. فوضع الحقيبة، طلع ايه؟ ان الحقيبة 23 كيلو. فالموظفة الالمانية قالت له تدفع 3 كيلو جرام زيادة. زيادة. هو قال له انا الماني زيك، خليته العصبية العربية شوية. انا ما عايزين. انت لو مكاني هتدفع 3 كيلو؟ قالت له انا لو مكانك مش هاخد الا 20 كيلو. بفترة المرأة الألمانية الغير مسلمة اهتدت إلى إياك وما يعتذر منه. طب يبقى أنا عندي منهج واضح، يعني هذا مدلول لقضية إيه؟ قضية أن ما فيش داعي أنك يعني الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه رحمة، وفي أخير مغفرة. أخير مغفرة يعني إيه؟ يعني خلي بالك أن في حاجة مش مضبوطة حصلت. فهذه المفاهيم يجب أن تفهم. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اذا بعد هذا كله، وبعد هذا التوضيح كله، وكمان لا يبقى بعيد، اعمل بصيره مش عايز يشوف. نعم. لا يريد ان يرى. وضع الغربال على عينيه وقال حجبت عن ضوء الشمس. بس يعني والنجم تستصغر الابصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقر. اذا الهدايه تحتاج الى حركه، لابد، وتحتاج إلى إقبال على الله عز وجل، وإلى نظر، وإلى تدبر، وإلى أن تسلك مسالك الهداية. الإنسان الذي يرجو الهداية ولا يسلك مسالك الهداية كالذي يطلب من السفينة أن تمشي على اليابس كما قال الشاعر. فالإنسان إذا تحركت في قلوبه نسمات الخير، أو اشرأبت عينه إلى نور هادي أو إلى شعاع مضيء، فعليك أن تتبع هذا النور، ومن سار على الدرب وصل. وإن الله تبارك وتعالى من لطفه بخلقه ومن تحنان ربوبيته على عباده ضرب لهم الأمثال في القرآن الكريم، وبقي القرآن الكريم يعظ الناس. أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في بداية الحلقة ذكر أن هذا الكلام الذي تقرأه يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه قبلك ونطق به ونزل به جبريل عليه. فارجعوا إلى سورة النور، لا سيما الأخوات الكريمات، فهذه السورة لها مزيد خصائص عند النساء. نتعرض إن شاء الله لما فيها من أنوار في الحلقة القادمة. نتقدم باسم الجميع بالشكر تقدير أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليك أنوار القرآن وأنوار الإيمان. وعايزك تدعو بقى أن ربنا ينور بيوت المسلمين. اللهم نور بيوتنا بذكرك وبكتابك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم أنر علاقاتنا بيننا وبين أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا وحكامنا ومحكومينا بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. أصلح يا ربي أحوالنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. على أمل باللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.